بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بالأمس إلى الصنف الرابع من أصناف أهل الزكاة، ووصلنا إلى الصنف الخامس، أنهينا الصنف الرابع ونبدأ في الصنف الخامس. قال رحمه الله تعالى: الخامس الرقاب. هذا الصنف الخامس وهم الرقاب، وفي الدليل لقوله تعالى: وفي الرقاب. والرقاب جمع رقبة، والمراد بهم الأرقاء، الأرقاء أهل الرق. قوله وهم المكاتبون، فسر المؤلف الرقاب لأنه المكاتب، وقد مر معنا في يوم ماض بأن أقسام الرق كم؟ ستة، وذكرنا منهم المكاتب، وهو الذي كاتب سيده على أن يشتري نفسه مقابل مبلغ يدفعه، فهذا هو المكاتب، وهو مأخوذ من الكتابة، لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد، والإسلام يحث على عتق الرقاب، وقد أثاب عليها بأعظم الثواب. وأنت تجد بأن الأربعة السابقين بعض العلماء يشترط التمليك، أي تملك المال، فهو يشتري به سلعة أو ينتفع بالمال. وأما الأربعة الباقين من أهل الزكاة فلا يشترط التمليك، وقد بدأ الأربعة السابقين باللام في قوله إل، وهي للتمليك. وأما الأربعة الباقين فقال في، فلم يشترط التمليك. وهذا رأي لبعض أهل العلم، يقولون بأنه لا بد في الأربعة الأولين من التمليك، يعني ما أشتري للفقير، أشتري له يعني غذاء، مواد، فراش، سيارة، لكن أعطيه المال وهو يشتري به ما يشاء. وقال بعض أهل العلم: بل للإنسان أن يشتري بهؤلاء الأربعة السابقين ولو لم يملكهم، إذا دعت المصلحة إلى ذلك، كأن يكون الفقير في حاجة إلى المواد التي تشترى ولا يوجد عنده سيارة ينقل فيها هذه المواد، فأنت تريحه من الكلفة من الذهاب إلى السوق ومن الشراء ومن النقل وغيرها. ولعل الأرجح هو أن التمليك أولى، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة فلا معنى. وهم المكاتبون، قوله بمعنى أنني أعطي المكاتب مبلغ من الزكاة مقابل أن يفك رقبته، مقابل أن يفك رقبته. قال سيده: أنا ما أعتقك إلا بعشرة آلاف ريال. ما عنده شيء، كان مملوك وأصله كان مال، من عشرة آلاف، فأعطيه من الزكاة عشرة آلاف مقابل أن يفك رقبته، لا حرج. قوله: ويفك منها الأسير المسلم. ألحق المؤلف بالرقاب الأسير المسلم في أيدي الكفار، فيعطى من الزكاة مقابل فك رقبته. قال الكفار بعد أن أسروا هذا المسلم: لا نفكه إلا بمئة ألف، فندفع المئة ألف مقابل فك رقبة هذا المسلم. إذا كان فك الرقبة من الرقم مشروع، ألا يكون فك الرقبة من الأسر مشروع؟ بلى بلى. نعم. ثم الأمر الآخر بأن فيه إعجاز للدين، مثل ما أصرف للمؤلف قلوبهم أصرف لهذا الإنسان الأسير. نعم. ولأنه يخشى، لو بقي هذا في الأسر يخشى عليه الردة، فأفكه لأحفظ له دينه، لأحفظ له دينه. نعم. هل يجوز أن أشتري من الزكاة رقيقا فأعتقه؟ يجوز، خصوصا إذا كان السيد يؤذيه ويكلفه ما لا يطيق، فيجوز أن أشتريه. نعم. هل للإنسان أن يعتق عبده مقابل الزكاة؟ مثلا قيمة العبد 20 ألف، وعلى هذا الإنسان، على هذا السيد زكاة 20 ألف، هل يعتق العبد؟ هل يعتق العبد مقابل 20 ألف الزكاة؟ لا، لأن هذا مثل إسقاط الدين، مثل إسقاط الدين، مثل فقير استدان منك 10 آلاف والدين والزكاة عليك 10 آلاف، هل أسقط 10 آلاف عن هذا المدين المعسر الفقير وتكون زكاة؟ لا، لأنه ورد في الحديث توخل وترد. ولأن الحكمة من الزكاة لم تتوفر، أنت لم تدخل على قلبه إيش؟ سرور. ثم الأمر الله أنك أسقطت ما عجزت عن أخذه مقابل إيش؟ مقابل الزكاة، فهذه لمصلحتك وليست لمصلحة الزكاة. إذن هذا العمل لمصلحة الشخص وليس لمصلحة الزكاة. قوله السادس: الغارم، لإصلاح الغارم. هذا هو الصنف السادس وهو الغارم، والمراد المدين. المدين قوله لإصلاح ذات البين، قوله لإصلاح ذات البين، هذا القسم الأول من أقسام الغرم. نحن نريد أن نعرف من هو الغارم. هذا القسم الأول من أقسام الغرم وهو الغارم لمصلحة غيره، الغارم لمصلحة غيره، والمراد به الذي يغرم المال لإصلاح ذات البين. قبيلتان بينهما حرب ضروس، فتوسطت بينهما فدفعت لهما مالا مقابل الصلح، هل المال هذا الذي أدفعه للمتخاصمين هل أعتبره من الزكاة؟ نعم، لأنني أريد بذلك الإصلاح، ولكني لا أعتبره من الزكاة إذا قصدت بدفعه القربة إلى الله، أو أنني لم أنوي به من الزكاة وأردت به التبرع فلا أخذه من الزكاة. إذا نويت به القربة أو نويت به التبرع فلا أخذه من الزكاة، لكن لو أنني دفعته مقابل أن أخذه من الزكاة فلي أن أخذه من الزكاة، لأن هذا يدخل في الغارم وهو القسم السادس من أصناف الزكاة. قوله ولو مع غنى صح، لأنه لا يشترط في الغالب أن يكون فقير، لا يشترط. ليه؟ لأننا نعطيه بحاجة الإصلاح لا بحاجة الشخص. أنا لما أعطيت هذا الغارم هل أعطيته لحاجته هو؟ لا، لكني أعطيته للحاجة إلى الإصلاح، ثم أن هذا الإنسان لم يتملك هذا المال لنفسه، وإنما تملكه لغيره، وإنما تملكه لغيره. قوله أو لنفسه مع الفقر، هذا القسم الثاني من الغرم، وهو الغارم لمصلحة نفسه، ويراد به من تحمل دينا، من تحمل دينا وعجز عن السداد. لكن هل كل مدين أعطيه من الزكاة؟ لا، يشترط في من يعطى من الزكاة وهو مدين الشروط التالية. يشترط في من يعطى من الزكاة إذا كان مدين الشروط التالية: الشرط الأول أن يكون محتاجا، فلو كان غنيا لم أعطه، لو كان هذا الإنسان عليه دين 100,000 لكن عنده عقارب مليونين، أعطيه ولا ما أعطيه؟ ما أعطيه. ينظر لهذه الحالة، حنا ننظر للدين ولا ننظر للعقار المملوك؟ نعم. ثانيا أن يكون الدين في طاعة، أسأل وش هذا الدين اللي عليه؟ لو قالوا حجيجة صلح له مصنع خمر وخسر فيه ما أعطيه. لابد يكون الدين في شيء مباح. ثالثا أن يكون الدين حالا، حالا الآن وعجز ولا يملك شيئا فأعطيه، لكن لو كان الدين بعد سنة ما أعطيه، لأن الدين غير حال. أربعة أن يكون الدين لأدم، والصحيح أنه أن يكون لأدم أو لله، يقضى سواء لله أو للأدم، لكن المؤلف أو البعض من العلماء يرى بأن إذا كان لآدمي فيعطى وإذا كان لله فلا يعطى. ليه؟ قالوا لأن الذي لله مبني على المسامحة والذي للآدمي مبني على المشاحة. لكن والله أعلم بأن حتى ولو كان لله، لأنه قال فدين الله أحق بالوفاء، فدين الله أحق بالوفاء حتى ولو كان لله تبارك وتعالى. الخامس أن يكون الغارم مسلما، ما أقضي عن كافر، إذا كان مسلم أقضي عنه، أما إذا لم يكن مسلم فلا أقضي عنه إلا في حالة واحدة، إذا كنت أتألف، إذا كنت أتألف مثلا عامل عندك ما هو مسلم وليتك ما تأثير ما هو مسلم، إذا كان ما هو مسلم لا تأثير. بعض الناس يقول أنا أثير من أجل الإسلام، يجلس مع 10 سنوات ما دعا أهل الإسلام ولا مرة، من هذه؟ فأقول لو كان مثلا عندك عامل غير مسلم وصار عليه مثلا يعني مبالغ وقلت أنا بعطيه، إذا كنت تريد تأليفه للإسلام أعطى هو عامل، وإذا ما كنت تريد تأليفه لا، لابد يقترب معها قليلا. ما يعطى أي إنسان، الزكاة حساسة جدا، ينبغي ألا تعطى إلا لأهلها. هل يجوز إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة؟ أنا لي دين على محمد والدين الذي على محمد 30,000 وزكاة ماله 30,000. هل أسقط الدين الذي على محمد 30,000 مقابل الدين؟ هل أسقط الدين مقابل الزكاة؟ ها؟ لا. نعم لا لا أسقط. الشيخ ابن عثيمين أقرأ عليكم هذا قراءة يقول لا يجوز لوجوه. الوجه الأول لأن الزكاة أخذ وعطاء، خذ وعط، خذ من أغنيائهم ورد على فقراء. الثاني يقول أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، والدين ليس في اليد، ومعلوم نفعه عن العين في النفوس، فكأنه أخرج رديئا عن جيد. صح، يعني ما تكون تلك الفرحة، يعني ما تكون تلك الفرحة عندما تعطيه أنت الزكاة، إدخال السرور، ما إدخال السرور. الأمر الثالث أنه لما عجز عن أخذ دينه أسقطه. ليش؟ لعجزه. إذن هل الزكاة لمصلحة النفس ولا لمصلحة الدين؟ النفس. إذا معنى ذلك أنها لمصلحة النفس، لم تتحقق بها مصلحة أخرى. السابع قوله السابع في سبيل الله، هذا الصنف السابع وهو في سبيل الله، والمراد به الجهاد، فيعاني المجاهد من الزكاة بالسلاح، وإعطاء المقاتلين ما ينفقونه على أنفسهم وعلى أولادهم إذا أرادوا بجهادهم إعلاء كلمة الله، ما يريدون به عصبية ولا حمية ولا أرض ولا قومية، لا، يريدون به إعلاء كلمة الله عز وجل. وقد اختلف العلماء في المراد بسبيل الله على قولين. القول الأول قول جمهور العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء أن المراد بسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمة الله، هو الجهاد لإعلاء كلمة الله. واستدلوا بأدلة منها قوله وقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله أي جهاد، وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسه، وذكر منهم لغاز في سبيل الله الحديث. هذا الحديث رواه أبو داود قال الألباني حسن صحيح. هذا القول الأول، الأدلة متكاثرة لكني اختصرت. الدليل القول الثاني قول طائفة من العلماء أغلبهم من المعاصرين، أغلبهم من المعاصرين من القدامى قلة ندرة، أغلبهم من المعاصرين، أن المراد بسبيل الله مصالح المسلمين العامة، والراجح. واستدلوا قالوا بأن في سبيل الله عام، فلماذا نقصره على الجهاد؟ والراجح والله أعلم هو قول الجمهور لصراحة أدلته وصحته، وهذا الذي رجحته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم، وهذا الذي رجحته هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 24 وتاريخ 21/8/1394، ومما ورد في القرار رأي أكثرية أعضاء المجلس الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء من أن المراد بسبيل الله الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد. انتهى كلام هيئة كبار العلماء. وقال الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى المجلد الثالث صفحة 128 و129 المعروف عن العلماء كافة، وهو رأي الجمهور والأكثرية، هذا كلام الشيخ، والأكثرية، وهو كالإجماع عند علماء السلف الصالح الأولين، عند علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية وفي سبيل الله تختص بالجهاد. انتهى كلامه رحمه الله. قوله وهم الغزاة، هذا الشرط الأول في الصنف السابع، وهو أن يكونوا غزاة في سبيل الله. هل أسلحتهم تدخل في ذلك؟ نعم، أسلحتهم تدخل في ذلك. هل نخلفهم في أهلهم بشيء من الزكاة؟ نعم. قوله المتطوعة، هذا الشرط الثاني، وهو أن يكونوا متطوعة متبرعين غير موظفين. قوله الذين لا ديوان لهم، هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث وهو ألا يكون لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون شيئا. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع المجلد السادس صفحة 243، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم، يعني إذا كان المال اللي عندهم ما يكفيهم في الجهاد فيعطون ما يكفيهم. وقال الشيخ الفوزان في الشرح المختصر المجلد الثاني صفحة 327، أما إذا كان الغزاة لهم رواتب من الدولة فإنهم لا يعطون من الزكاة. إذن الغازي الذي يعطى هو المتبرع المتطوع الذي ليس له مال أو ليس له مرتب، ليس له مرتب. قوله الثامن ابن السبيل، هذا الصنف الثامن والأخير من أهل الزكاة وهو ابن السبيل، والسبيل هو الطريق وسمي ابن السبيل لأنه ملازم له. المسافر وين يمشي؟ على الطريق، ملازم للطريق يمكن 10 ساعات أو يومين أو 3، فسمي ابن من باب الملازمة، لأن العرب يسمون الشيء الذي يلازم يسمونه ابن. إذن فسمي ابن السبيل أي ابن الطريق لأنه ملازم له. قوله المسافر المنقطع، قوله المسافر المنقطع به أي بالسفر. المؤلف عرف ابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ قال هو المسافر الذي ليس معه نفقة. مثلا سرقة، مثلا نفدت، نعطيه لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا أن يكون محتاجا، إذا ما هو محتاج ما نعطيه. ثانيا أن يكون سفره في غير معصية الله، مثل واحد سافر إلى خارج البلاد يريد التحلل الخلقي وقال أنا مسافر أعطوني من الزكاة، يعطيه إلا قال ما حصلت في هذه البلاد خمر أشرب جهرا وأريد أن أذهب إلى بلد من أجل أن نعطيه، ما نعطيه، لا ما يقول. نعم، إذا أنتم سفروا في غير معصية. لكن العاصي لو كان نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه، لأن التوبة تجيء ليش؟ ما قبل التوبة تجيب ما قبلها، ما دام بأنها تجيب ما قبلها إذا سنعطيه. نعم، قوله دون المنشئ للسفر من بلده. المؤلف يقول اللي ينقطع السفر هم سافر، إنسان مسافر العلاية لما وصل إلى الباحة انتهى المال لعلم، ما عنده استطاعة أن يواصل، لو اتصل ما عنده شيء، استاذ عنده فاضي خالي فقير محتاج يعطى، لكن لو أمكن أنه يعني يتصل أو معها إبطالة الصراف نعطيه، يكون تكسر، لا ما يعطي إبطالة الصراف يجيله ونعطيه، لا ما يعطي. نعم، إذا كان منقطع. لكن انظر المؤلف يقول دون المنشئ للسفر من بلده، يعني لو أنه من بلده أنشأ السفر هل نعطيه على أنه مسافر ولا نعطيه على أنه فقير؟ شوف الآن هو في الطريق نعطيه على أنه مسافر. طيب الآن أنشأ السفر من بلده وما عنده الاستطاعة أنها يعني يسافر، هو لا زال في بلده، هل أعطيه على أنه من صنف ابن السبيل أو أعطيه على أنه من صنف الفقراء؟ الفقراء، أعطيه على أنه من صنف الفقراء لأن في بلده، ما هو منقطع، هو منقطع، ما هو منقطع في بلده، إذا أعطيه على أنه من صنف الفقراء. قوله فيعطى ما يوصله إلى بلده، بين القدر الذي يعطى المنقطع، فنعطيه نعطيه ما يوصله إلى بلده، ما يوصله إلى بلدي، لأن أصلا السبب في الإعطاء هو الانقطاع، متى ينقطع متى تنقطع الحاجة؟ بالوصول إلى بلده، إذا وصل إلى بلده انقطعت الحاجة، إذا أعطيه الحاجة، والحاجة هي ما يوصل إلى وين؟ إلى بلده، إلى بلده. قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. إنسان عنده أولاد وعاجز عن النفقة، هل أعطيه مقابل عياله؟ هل أعطيه نفقة لعياله؟ نعم، إذا أعطيته نفقة على نفسه فأعطيه نفقة على من؟ على عياله، على أولاده. ما دام أعطيته لنفسه فأعطيه لمن؟ لعياله، لعياله، لأنهم كلهم فقراء محتاجين. قوله ويجوز صرفها إلى صنف واحد. عندي مثلا مليون، هل أصرفها لفقير واحد من الأصناف الثمانية؟ يجوز، لكن هل الأولى أن أصرفها لصنف واحد أو أعممها؟ تختلف الحال. إن كان هذا الإنسان ما يطلب الزكاة من أحد، عفيف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عفيف فأعطيه، لكن إن كان يطلب الناس كلهم فأعمم. إيش الفرق؟ الفرق لأن الأول متعفف والثاني سائل، السائل بيأخذ من معظم التجار والمتعفف لا يأخذ من أحد، ما دام إن ما بيأخذ من أحد فأعطيه ما يكفي. التعميم في مثل هذا الزمن أراه مستحبا، لأن لو أعطينا شخص واحد وأغنيناه بقي الآخرون، وأريد أن أدخل السرور على قلوب البقية، بالإضافة إلى أن هؤلاء سيجدون زكاة من غيري، وما دام بأنهم سيجدون زكاة من غيري فأعمم حتى لا يكون المال عند شخص واحد، لكنه يجوز أن تدفع الزكاة لواحد من هؤلاء الأصناف. ولأن الله عز وجل يعني قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فلم يذكر إلا صنف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء فلم يذكر إلا صنف واحد، فيجوز أن تصرفها إلى صنف واحد. قوله ويسن، أي يسن للمزكي، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم، الذين لا تلزمه مؤونتهم، يعني لو كان عنده أقرباء فقراء وعنده غير أقرباء، من نقدم؟ الأقرباء. عنده أقرباء فقراء وفيه فقراء غير أقرباء، من أقدم؟ الأقرباء الأحوج. لكن لو كانوا في الحاجة سواء، الأقرباء. ليه؟ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، الصدقة على غير القريب صدقة. إذن على القريب قول، ولذلك يقول ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. قال لا تلزمه مؤونتهم، من هم الذين تلزمه مؤونتهم؟ الوالدان والزوجة والولدان والولد، ليسمونهم عمودي النسب، ليسمونهم عمودي النسب. وأظن هذا هو آخر الفصول. هذا الفصل الذين لا تدفع إليهم الزكاة، وفضل صدقة التطوع، الذين لا تدفع لهم الزكاة وفضل صدقة التطوع. قوله ولا تدفع إلى هاشمي. هذا الصنف الأول من الذين لا تدفع لهم الزكاة وهم بنو هاشم، نسبة إلى هاشم وهو عمرو بن مناف. وسمي هاشم لأنه أول من هشم الثريد لأهل الحرم. من يدخل في بني هاشم؟ يدخل في بني هاشم خمسة وهم آل العباس، العباس بن عبد المطلب، وآل علي، من علي؟ أبي طالب، وآل جعفر، جعفر بن أبي طالب، وآل عقيل، عقيل بن أبي طالب، وآل الحارث ابن عبد المطلب. ما يعطون من الزكاة شيء إلا أن يكونوا غزاة، نعطيهم لا أنهم فقراء، لكن نعطيهم على أنهم إيه؟ غزاة. إذا ما أعطيناهم لأنفسهم، أعطيناهم للغزو أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين. ليش ما نعطيهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. إنما هي إيش؟ أوساخ الناس. بعض الناس متعلق بالوساخ وهو مبسوط، ومع ذلك تجده يحرص على هذه الزكاة وهي أوساخ الناس. إذا ما كنت صاحب حاجة لا تأخذها. قوله: ومطلبي، ومطلبي، هذا الصنف الثاني ممن لا تجوز لهم الزكاة وهم بنو المطلب. والمطلب أخو هاشم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن بنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام. أو كأنها إنا وبن المطلب. يراجع كذا الحديث. نعم، ويقول: وإنما نحن وهم شيء واحد وثبت بين أصابعه. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. والراجح أن الزكاة تجوز لهم. لمن؟ للمطلب، للمطلب، نعم، لأنهم ليسوا من آل محمد، ليسوا من آل محمد. والمراد بالحديث المناصرة والمؤازرة، وليس المراد الزكاة. أي نحن وإياهم في المناصرة والمؤازرة. قوله: ومواليهما، ومواليهما، هذا الصنف الثالث من الممنوعين من الزكاة، وهم موالي بني هاشم وبني المطلب. وهم موالي بني هاشم وبني المطلب. والمراد بهم العبيد الذين اعتقهم بنو هاشم وبني المطلب. خلاص اعتقوا. قال مولى القوم ايش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم ايش؟ منهم. والراجح ان موالي الهاشم نعم، أما موالي آل المطلب فلا. موالي آل هاشم صح، أما موالي آل المطلب فلا. قوله: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. هذا الصنف الرابع من الممنوعين من الزكاة، وهي المرأة المتزوجة وقد اشترط المؤلف شرطين، يعني اشترط لعدم اعطائها شرطين. الشرط الاول ان تكون تحت زوج غني، تحت زوج غني، فاذا كانت تحت زوج غني ما ترضى. طيب نعم. الشرط الثاني ان يكون الزوج منفقا بالغا. طيب اذا كانت تحت غني لكن لا ينفق، غني لكن لا ينفق، تعطى تعطى، ان اصلا غناه لم يدفع عنها شيء. قوله ولا الى فرعه واصله، هذا الصنف الخامس من الممنوعين من الزكاة، وهم الأصول والفروع. الأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع الأبناء والبنات وإن نزلوا، وإن نزلوا. والدليل لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. والأمر الثاني لأن نفقتهم واجبة عليه. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، في الحال التي يجبر الدافع لها على النفقة، هو يجب عليه أن ينفق على والديه وهو المسؤول عن نفقتهم عند إيثاره، عند إيثاره. معنى ذلك أنه يريد أن يسقط واجبا بالزكاة، يريد أن يسقط واجب عليه وهو النفقة بالزكاة. نعم. اسمع كلام الشيخ ابن باز، قال يجوز دفع الزكاة لأقارب المزكي من المسلمين المستحقين للزكاة إذا كانوا من غير الأصل والفرع، إذا كانوا من غير الأصل والفرع. قال الشيخ رحمه الله وهو قول أهل العلم كما في المغني، لكن يجوز دفعها لعمودي النسب من سهم العاملين عليها، من سهم العاملين عليها، ومن سهم المؤلفة قلوبهم، ومن سهم في سبيل الله، ومن سهم الغارمين لأنهم يستحقونها بالقرينة ولا يستحقونها، يعني القرينة المصاحبة هي التي جعلت هؤلاء يستحقونها، ليست لذواتهم وإنما للقرائن التي معهم. قوله ولا إلى عبد، هذا الصنف السادس من الممنوعين وهو العبد المملوك. ليش ما نعطيه؟ لأن نفقته على من؟ على سيده، لأن نفقته على سيده. لكن استثنى المكاتب، المكاتب قد مر معنا المكاتب. قوله وزوج، هذا الصنف السابع ممن لا يعطى الزكاة وهو الزوج، فلا تعطيه الزوجة زكاتها. ليه؟ لأن يرجع لها، نعم، لوجوب نفقتها عليه، لوجوب نفقتها عليه، فتعود لها، فكأنها تنفق على من؟ على نفسها. فالصحيح والله أعلم أنه يجوز إعطاء الزكاة للزوج، والدليل على ذلك طبعا ذكر فقير، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قالت زينب زوجة ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. نص. ولأن ما في مانع يمنع، ليس هناك مانع يمنع. طيب، هل يجوز دفع الزكاة من الزوج للزوجة؟ لا، من الزوج للزوجة لا، لأنه يستطيع واجب، وهو النفقة. هل النفقة على الزوجة أولى ولا النفقة على الوالدين؟ الزوجة، لأنها معاوضة، والوالدين تبرع. قوله: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا. يقول: لو أنه أعطى الزكاة إنسان يظنه غني فبان فقير، لا تجزئه. ليه؟ لأن العمل ايش؟ النية، وهو ما نواها لأهلها، نواها لغير أهلها. فقال: والعكس، يعني إذا أعطاها من يظنه أهلا فبان غير أهل فلا تجزئه، لأنه ينبغي ايش؟ أن يتحرى. وهذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، حتى أنه وللأسف أن من الناس من يعطي من لا يستحق، أصبحت الزكاة هدايا. يزكي في رمضان يترك الزكاة العيد الفطر، يعطيها من؟ عمته هدية، جدته هدية، خالته هدية، هدايا عيدية، يقول عيدية، تحتال على من؟ على ربك، ما أديتها، أنت ملزم شرعا أن تؤديها لأهلها، لا تصرفها إلا في مصارفها، أما غير مصارفها فلا تصرفها لهم. نعم. قوله: وصدقة التطوع مستحبة. لما فرغ من الصدقة الواجبة وهي الزكاة، بين الصدقة المستحبة وهي صدقة التطوع. ما الحكمة من صدقة التطوع؟ أذكرك بحوالي 11 حكمة، وهي: 1، تطهير المال، صح؟ 2، تطهير الأخلاق، 3، تطهير البدن، 4، إكمال النقص الذي في الفريضة، 5، زيادة الأجر، 6، مغفرة الوزر، 7، فتح أبواب الخير، 8، غلق أبواب الشر. لتصدق فوقع في يد غني، وتصدق فوقع في يد زانية، وتصدق فوقع في يد سارق، فتح 3 أبواب خير وأغلق 3 أبواب شر. 9، نيل التقوى من أوسع أبوابها، نيل التقوى من أوسع أبوابها. 10، التحرر من عبودية المال. 11، بناء المجتمع، وغير ذلك. قوله: وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل. ذكر المؤلف أسباب مضاعفة الأجر في الصدقة، وقسمها إلى قسمين. القسم الأول: شرف الزمان، مثل إيش؟ رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون متى في رمضان حين يلقاه جديد مثل عشر بالحجة. هل الأفضل إخراج الصدقة في رمضان ولا في عشرة الحجة؟ هل الأفضل إخراج الصدقة في رمضان ولا في عشرة الحجة؟ إيش الأفضل، عشر رمضان أو رمضان عموما أو عشرة الحجة؟ لا، عشرة الحجة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام بالنكرة في سياق النفي تهدش العموم، بقوله عليه السلام أفضل أيام الدنيا العشر. نعم، قلنا شرف إيش الزمان، الثاني شرف الحال، شرف الحال كأوقات الحاجات وهي قسمان، كأوقات الحاجات وهي قسمان. القسم الأول طارئة، يعني حاجة طارئة كأن تحدث مجاعة أو جد، هذه نسميها طارئة. الثانية دائمة كفصل الشتاء، الإنسان يحتاج إلى كثرة الثياب وكثرة التدفئة، التدفئة والأطعمة. قوله وتسن، يعني صدقة التطوع، وتسن بالفاضل يعني بالزائد، ما يروح تصدق وهو جائع، ابدأ ايش؟ ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، وما راح تصدق وأولادها يحتاجون، ثم بمن ايش؟ تعول. إذن وتسن بالفاضل أي الزائد عن كفايته، أي كفاية نفسه، ومن يمونه أي أهله الذين تلزمه نفقتهم، لقوله عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، والحديث عند البخاري ومسلم. ويأثم بما ويأثم بما ينقصها، يعني ينقص لا النفقة على نفسه، يعني الكفاية، يأثم بما ينقص الكفاية، كفاية النفس وكفاية من يمون، وكفاية من يمون. نعم، لأنه قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. إيش أعظم الصدقة؟ على من؟ على أهلك، حتى ما تضع في كل امرأتك فأنت مأجور عليه. فوائد، الفائدة الأولى أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق. الله، كيف؟ احنا قبل شوي نقول لك ما تدفع للعمودي النفس، تطور صدقة تطور. أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله، بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه وجيرانه، هم أولى. اثنين، يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها، يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه ولها نصف الأجر، ويحرم إذا علمت أنه لا يرضى. إن كان إنه يرضى بصدقتها فتتصدق وهي مأجورة ولها نصف الأجر، والنصف الثاني الزوج. لكن إذا كان ما يرضى تحرم، لأن أخذ مال بغير حق حتى لو كان صدق. ثالثا، الصدقة في حال الصحة أفضل منها في حال المرض، صح؟ ها؟ الصدقة في حال الصحة أفضل منها في حال إيه؟ الذين ينفقون في السراء، أي قدمها، لأن ترى الإنسان في السراء قليل ينفق، لكن في الضراء ينفق، وفي حال الشدة أفضل منها في حال إيه؟ وفي حال الشدة أفضل منها في حال الرخاء، لا بالعكس، وفي حال الرخاء أفضل منها في حال الشدة، نعم، لأن في الشدة يريد أن تنتفع عنه الشدة، لكن في الرخاء يعني متدرع. رابعا، آداب الصدقة، يعني من أراد أن يتصدق، ما هي آداب الصدقة؟ واحد، أن تكون خالصة لله. أول من تسعر النار به النار من؟ وتصدق، تصدق من أجل أن يقال جواد كريم، يتصدق الإنسان يريد وجه الله. اثنين، أن تكون من كسب الحلال، ما يروح يسرق من الدكان يروح يتصدق، إن الله طيب ولا يقبل ليش إلا طيبا، ولا يروح يأخذ من زرع يارى ويتصدق، لا، تكون من حلال. ثلاثة، أن تكون من جيد ماله وأحبه إليه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تحبون، نعم، ما هو أردأ المال يتخلص منه؟ أردأ المال يتخلص منه، ولذلك تجد نظرية عند الناس، حتى أنهم إذا شافوا واحد من الأولاد ما هو جيد قالوا إيش؟ قالوا هذا إيش؟ عندكم ذي؟ قالوا هذا زكاة، فشافوا ما هو جيد، ليه؟ لأنهم يخرجون الرديء ويقولون زكاة، وشافوا الأولاد ما هو بجيد قالوا زكاة، هذا زكاة أخوانه، يعني الزكاة ما هي طيبة بناء على واقع الناس اللي يعيشونه، لا تخرج من الطيب، من الطيب أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأحبه إليه. الخمسين أحب ولا ريال؟ بس ما تخرج الزرقاء دي من صعوبة، قاعدة قاعدة حتى ريال بقى يجي يفرك يفرك لن ينزقه، اثبت، قال أخشى أن يكون مع ريال ثاني، لا إله إلا الله، ما الخمسين صعبة، يدها ترتعد إذا أراد يخرجها، لن تنال البر حتى تنفق من إيه؟ مما تحبون. أربعة، ألا يستكثر ما تصدق به، ما يستكثر، هذا ثواب عند الله عظيم، الله أعطاك بغير حساب، الله حاسبك على هذا العطاء، يعني حاسبك على نفقته صح، يحاسبك على كسبه صح، لكنه أعطاك عز وجل من غير مقابل، فلا يستكثر، ويتجنب الزهو والإعجاب، ما يكون عنده زهو وإعجاب عن مرض العمارة، عن مرض المسجد، صلحت الطريق، أنفقت على الفقير، عندي كفالة 100 يتيم، لا يسكت، إلا إذا ترتب على الإخبار مصلحة، وهو حث الناس، حث الناس، ولكن ما يدخله العجب، ولا الزهو، ولا الفخر، ولا الكبرياء، ولا التمنى، ولا تبطل صدقاتكم بإيش؟ بالمن والأذى. خمسة، أن يحذر ما يبطل الصدقة كالمن والأذى، أن يحذر ما يبطل الصدقة كالمن والأذى، أن يتصدق على واحد يؤذيه ولا دائما يمن عليه، تذكر يوم أعطيتك ذاك اليوم تذكر يمن عليه، الفضل لله، الله اللي أعطاك، نعم. سبعة أو ستة، الإصرار بالصدقة وعدم الجهر إلا لمصلحة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن إن كان في إظهارها مصلحة، مثل أنا يعني دعي إلى تبرع وأنا أريد الناس يقتدون بي، قلت علي 10,000. الله يعلم من النية أني ما أردت إلا إيه، أكون قدوة يقتدي بي الناس. أما إذا كنت أريد الفخر والقيلاء، لا، هذا يبطل العمل. 7، أن يعطي الصدقة بنفس طيبة. نفس طيبة، نعم، يريد ثوابها، وإن كان الإنسان يؤجر وهو كاره، لكنها تكون عن طيب نفس، تكون عن طيب نفس. أخيرا، أن يسارع بها في حال الحياة. ما يقول إن شاء الله أن أولادي ما يقصرون، صدق، قال خلها إذا مت، الأولاد ما بيقصرون. أنت قصرت، كيف أولادك؟ أنت قصرت ما تصدق أولادك، كيف يصدقون؟ ما بيصدقون على شو؟ حتى لو ترسل من ملايين. يوم من الأيام في 27 شهر 11 سنة من السنوات، قبل 3 سنوات أو 4، كنت في مكة مشارك في الحج، اتصل بي أحد الناس ويقول ميت مات وتركته 25 مليون ولم يحج، وطلبنا من ورثته 2,000 ريال ليحج بها عنه فرفضوا، وقال والله ما نعطيه جلسة، كان حجه حي 2000. هو الأصل أنها تأخذ قبل 3 سنين، لكن دولة استمرار من غير، قال ما نعطيه جلسة، كان هو حي كان حج. ولذلك اعمل في نفسك خير وانت حي، انت ان يسارع بها في ايش؟ في حال الحياة. لا تقول الاولاد بعدي ما بيقصروا مليون، انت انتبه، انت انفق على نفسك. اذا بخلت انت بخل الاولاد، فانفق على نفسك، نعم، وسارع في النفق. وبهذا ننهي كتاب الزكاة وتنتهي دورتنا في هذا العام. نستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، واعتذر عن الاسئله لان لدي مشوارا وانا مسافر هذه اللحظه. فادعوا لاخيكم في سفره، واسال الله عز وجل ان يجمعنا بكم في لقاءات اخرى ان اذن الله لنا بحياه في المستقبل، والتقينا فذاك فضل الله علينا، وان اراد الله امرا اخر فنسال الله ان يجمعنا واياكم في الجنه. واسال الله تعالى ألا يصرف جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. أشكركم على حضوركم، وأشكركم على صبركم، وأشكركم على تلقيكم، وأشكركم على بذلكم وجدكم واجتهادكم. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، أن ينفعني بما قلت، وأن ينفعكم بما سمعتم وكتبتم، وأن يجعل هذا في ميزان الحسنات من الجميع، إنه على كل شيء قدير. فأعتذر أيها الأحبة من الإجابة على أسئلتكم، لكن المشكلة أن عندي الآن أسئلة من الإنترنت، هذا لازم والجوائز إلى خلق. طيب، خرجت علينا الأوراق الحين. هل السادة أو الأشراف وهم من يرجع على سبهم يرضى وسلم لا يجب صدق عليهم؟ إذا كانوا من آل هاشم ما يجب، أما إذا كانوا من غيرهم ولو كانوا من آل البيت يجوز. مهم إذا كانوا من آل هاشم، أما من غيرهم نعم. سائل من مدينة لفوف من دولة أوكرانيا، لا إله إلا الله، هل تجوز الزكاة من مال سداد الدين؟ إيه تجوز. إنسان سدد له الدين، هل يزكي من هذا المال الذي سدد الدين؟ نعم، أصبح مثل له، أصبح مثل أنه يملكه، وكان دين عن ذاك لكن ملكه هو، أصبح مالا له فيعطي منه زكاة. سائل من السويس يقال أن أيام العشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي رمضان أفضل من ليالي العشر. هو بالنسبة للأيام صح، أيام عشر ذي الحجة أفضل من كل الأيام، لقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر؟ قالوا والجهاد في سبيل الله، رسول الله قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، وقال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وأما بالنسبة لليالي فشيخ الإسلام تيمية يقارن ويقول ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل باعتبار الليل، وأيام عشر ذي الحجة فهي أفضل باعتبار الأيام. يقول لأن في ليالي العشر الأخيرة من رمضان ليلة القدر، وهي أفضل باعتبار وجود هذه الليلة فيها، وأما بالنسبة للأيام فعشر الحجة أفضل. هذا السائل من مصر، هل الصدقة تعين على فعل الطاعات؟ وهل الذي كان معتادا على مراعاة يتامى ثم انقضى عليه ذنب؟ لا، إذا كان إنها يعني كان موسر ثم أعسر وما استطاع أنه يواصل فليس عليه شيء، وأما إذا كان معسر فنحسه لكنه ما يعتام، نحسه لأن إدخال السرور على القلوب مطلوب. هل الصدقة تعين على فعل الطاعات؟ هي من الأعمال الصالحة، ولعلها أن تكون معينة للإنسان. يقول أبو محمد عبر البث الإسلامي، أخذت مبلغ من المال طريق التورق من بنك الراجحي، واستخدمت هذا المبلغ في شراء أسهم في شركات مثل الراجح والبلاد ومكة والإنشاء وغيرها لغرض المضاربة في هذه الأسهم والبيع والشراء فيها، وعندما حصلت مشكلة الأسهم قمت بتجميد هذا المبلغ لمدة 3 سنوات ولم أبع واشتري فيها. هذه المدة لها زكاة؟ نعم عليك زكاة، لأن المال موجود وحال عليه الحول، وما دام موجود وحال عليه الحول فزكه. الأخوة من الإنترنت يريدون الدعاء، أسأل الله أن يثيبهم وأن يكتب أجرهم وأن يبارك فيهم وأن يبارك في جهودهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يوم أن نقلوا هذا الدرس عبر الإنترنت لإخوانهم في بقاع الأرض. اقتراح من بعض الأخوة أن تكون الدورة في السنوات القادمة لها وقتان، بعد الفجر وبعد العصر، يترتب عليها العصر عندي يوميا كلمة في مسجد، معنى ذلك أن الوقت مشغول والناس الآخرين في حاجة، ولذلك ولله الحمد كل الأيام الماضية الأربعة الأيام الماضية يعني الأربعة الأيام الماضية كل عصرية في مكان ويجتمع الناس. آخر عصرية أمس كنا في مسجد العجلان في خفعم أكثر من 3 صفوف صلاة العصر، كان محاضرة والناس يحتاجون، فينظر في هذا الطلب ويرى ما المصلحة، لأن حتى وإن كان في مصلحة لكن ترى حتى طلاب العلم ما توقع أنهم يأتون بعد العصر. أنا جربت هذه، كان عندنا دورة في جامع الإمام البخاري تأصيلية قبل يعني في 9/7 وجربناها، كان عندنا درسين بعد الفجر ودرس بعد الظهر، درسين بعد العصر، آخر الأمر طلب الطلاب منا أن نقتصر على درس بعد الفجر ودرس بعد العصر، وكثيرا منهم ما يحضرون في الدرسين يحضر الدرس ما يحضر الدرس الثاني. على كل يعني الذي يغني عن الدرس الذي بعد العصر هو أنها تمد الفترة الصباحية، فلو مدت الفترة الصباحية أغنت عن درس العصر، خصوصا وأن بعض الإخوة قد لا يستطيع أن يأتي بعد العصر لارتباطه، والأمر مطروق للتداول والمشورة، ونسأل الله أن يسددنا وإياه. بقي أيها الأحبة هذه الكتب. طيب، من الذي لخص معي أو كتب معي من أول الدورة إلى آخرها؟ من يرفع يده؟ من الذي كتب معي من أول الدورة إلى آخرها؟ من الذي كتب معي من أول الدورة إلى آخرها؟ يرفع يده. 1 2 3 4 5 6 بس كتب من فرضه بالدفتر وفي مجلس. أنتم ثقات، لكن إبراهيم قال ولكن ليش ليطمئن قلبي، وما عنده شك، أريني كيف تحيي الموتى، يريد أن يطمئن، ما عنده شك. نعم، فأنا كنت أود أن أوزع على الذين لهم نبوغ، لكن أصبحوا أكثر من الكتب، أصبحوا أكثر من الكتب. طيب أنا أسأل ومن أجاب فيأخذها، إن نستطيع ما دام منهم كثرة ما نستطيع. طيب وليس عندنا حقيقة أكثر من هذا، كان أعطينا الجميع إن كان يصبرون الإخوة الذين كتبوا حتى أرسل بها إليهم أو يرسلون علي أحد بأبا. طيب ها ترسلون علي؟ طيب الأسئلة، الأسئلة. طيب الأسئلة، أسئلة هذا اليوم، من هو الغارم في سبيل الله؟ من هو الغارم في سبيل الله؟ من هو الغارم؟ الغارم من هو الغارم؟ نعم، ما فيها تفصيل، ما فيها تفصيل. إذا أنت كتبت ارجع إلى كتابك، إذا أنت كتبت ارجع إلى كتابك، لا حرج. إذا أنت كتبت ارجع إلى كتابك، لأن فيها يعني تفصيل. إذا أنت كتبت فارجع إلى كتابك. ها ها أيوة. والغارم لمصلحة، في غارم لمصلحته نفسه المدين، والغارم لمصلحته غيره، الغارم لمصلحة غيره. تفضل تعال، ما الذي تريد من هذه الكتب؟ طيب في فراغ في دروس الصيام، في المنسك الميسر، المنسك الميسر. طيب من المراد بسبيل الله؟ من المراد في سبيل الله؟ اللي أخذ جائزة أمس بعد الغرفة، اللي قد أخذ جائزة أمس بعد الغرفة، ما أخذ جائزة؟ ها؟ لكن يسألنا، يسألنا ما بعد وجهك، بعد أعطيك السؤال اللي بعده. طيب إن شاء الله مما ربك. طيب من هم؟ بس ما هي طلع لي واحد من يقول والله ما لم أعطيته بطلع ولا طلع لا. ها الغزاة؟ ايه ممتاز. في رأي ثاني على المراد بسبيل الله شيء ثاني؟ ممتاز. لكن فيه رأي ثاني، المراد بسبيل الله من؟ كل أعمال ايش؟ الجب فعل إثلاث ايش؟ ودك بالصوم ولا بالحج؟ ودك الصوم ولا الحج؟ الحج بعدين. ها طيب من المراد بابن السبيل؟ من المراد بابن السبيل؟ لا أنت تفضل. طيب اليوم انقطع ايه؟ طيب لكن نعطيه ايش ما يكفي له بلدي. طيب المنشئ للسفر من بلدي هل يعتبر ابن سبيل؟ على نعتبره ايش؟ فقير. تفضل تعال. اذكر لي اربعة من الذين، اذكر لي اربعة من الذين لا تحل لهم الزكاة، اذكر لي أربعة من الذين لا تحل لهم الزكاة، أربعة من الذين لا تحل لهم الزكاة. زي الغربية، أربعة من الذين لا تحل لهم الزكاة. ما دخل جائزة؟ تفضل. أيوه أيوه هذا على رأي المعلم. مواليهم وها. طيب تفضل تفضل. طيب اذكر لي خمس حكم من صدقة التطوع، خمس حكم. ولا ماذا من الفرائض؟ اسأل سؤال فرضي، اسأل سؤال فرضي. طيب من يجيب على السؤال الفرضي؟ الفرضي. طيب أعطني مسألة عائلة إلى عشرة، أعطني مسألة عائلة إلى عشرة، مسألة تعول من ستة إلى عشرة، اسمها أم الفروق، ايش والله غرز حط الدبل ما في لا دبل ولا شيء حتى ذاك غرز كلهم غرزوا طيب سؤال آخر في الفرائض طيب اقسم المسألة الثانية ثلاث زوجات جدتين أربع أخوات شقائق ثلاثة أخوة لأم يلا لا لا الآن فاضية ها ثلاثة أخوة لأم لا لا ما عليك ذولا علماء فرائض بسرعة دي على الطائرة هذه على اللمس مثل الطابع اللي يطبع المطبع أنت أنا سألت هذا أنت أخذت جائزة أنت إذا أخذت جائزة ما إذا أخذت مرة يلا على حظك إنك رفعت حمود دخل عليك دخل لكن قلنا وضع لكن الله ما ترجع لحمود رجع غرز شوف أصلت هذا ما أصلت ما أوضح ما أوضح أما الزوجات لا أعطني يا حمود شوف الربع أيوة أيوة أيوة ممتاز المسألة من كم؟ لا شوف السدس حطيت السدس وحطيت الثمن الله يوفقك ايوه 12 وتعود ايوه طيب الربع ثلاثة ايوه 8 واو ربحت الله ربحت يعني اثنين ثلاثة واثنين خمسة وثمانية ثلاثة عشر واربعة سبعة عشر طيب سبعة عشر تفضل إعلان الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في جامع المرصد بالمجالس الليلة بعد المغرب استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه